بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من الكيل. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. تكلمنا بالأمس عن الكيل، وقلنا بأن الكيل قد يكون على البائع وعلى المشتري، والكيل ينقسم إلى قسمين: كيل يتعلق بحاجة الإنسان بطعامه وما يملكه، وكيل يتعلق بالصدقة وبالإعطاء والإحسان والهبة وهذه الأشياء، والكيل الآخر الذي يتعلق بحق الآدميين على سبيل المقايضة، سلعة بمال، بمعنى أرز، شعير، أي أنواع الطعام في مقابل المال. فهذا لابد أن يكون فيه كيل، ولابد أن يكون فيه استيفاء، لأن هذه حقوق آدمية، فالإنسان لا يرضى أن يدفع مالا في مقابل أن يغبن أو أن ينقص من السلعة التي أخذها. وعلى هذا فرق بين الاثنين عظيم، فرق بين من يعطي هذا المال أو هذا الأرز أو هذه السلعة على سبيل الهبة أو الصدقة أو البر أو الإحسان لا يعد، أو أنه عنده مال خاص بنفسه، عنده أرز وأشياء، فأيضا لا يجلس، يعني يزن هذه الأشياء ويعد هذا المال، لأن هنا البركة حاصلة، البركة حاصلة في حق الإنسان أو فيما أخرجه لله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوانا معلوم بأن كلمة زكاة، الزكاة معناها النماء، الزيادة، لأن الإنسان كلما أراد أن ينمي ماله لا بتجارة ولا بمضاربة ولا بحرفة ولا بغيره، لأن هذه الأشياء معرضة للمكسب والخسارة، معرضة للزيادة والنقص. أما بالنسبة لمن أخرج زكاة ماله فإن المال وجب عليه ولزمه أن يزيد، قد تكون الزيادة فعلية وقد يكون بالبركة، بحصول البركة، أن صاحب هذا المال الذي لا يخرج زكاته كيف حاله. وذلك كلكم تذكروا قصة صاحبي أو أصحاب الجنة، كان عندهم ثمار وبساتين وحدائق، وأرادوا أن يصرموا وأن يحصدوا هذه الثمار، فخافوا أن يأتي المساكين فيأخذوا من ثمارهم، فغدوا على حرد قادرين وجاءوا من الليل وتخفوا وتواروا حتى أرادوا أن يجمعوا الثمرة، فإذا بالبساتين صارت حريقا، حرقت جميعا وما بقي منها شيء، فعلموا أن هذا من منع الصدقة ومن منع الإعطاء. وأذكر أنني رأيت هذه القرية، وهي قرية قريبة من صنعاء، يعني بعض الإخوة وأنا مسافر كنا ذهبنا في يعني دعوة علمية كده، فأروني هذا المكان الذي أحرق وأصحاب الجنتين في هذا المكان، ورأيت حتى الجبال كانت سوداء والمنطقة جميعا سوداء ولا يوجد فيها نبت واحد فيه زرع إلى يومنا هذا، إن صدق أن هذا هو المكان. فعلى هذا دايما الإنسان إذا شح بالإعطاء في الصدقة فلا شك أن هذا ينقص من مالي، إما عيني وإما بركة لا يبارك له فيه، وكلما سخت نفس الإنسان وأعطت كلما زاد الله له العطاء، وكلما من عليه الله أكرم. وأيضا بالنسبة لحق النفس، الإنسان لو عنده طعام أو شيء لا يكون هالع ولا يخاف، يسكن ويأخذ من هذا المال بقدر الحاجة أو من هذا الطعام بقدر الحاجة وسيبارك له فيه. والقصة ثابتة عن عائشة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها كان عندها شعير وكانت تستعمله، فلما كالته الجارية قالت لها: ما بقي إلا كذا، نفذ خلص. وهذا طبعا شيء ملموس لمن أكثر من الصدقات ولمن شح وأمسك، طبعا فرق بين الاثنين. قلنا هنا بالنسبة لحقوق الآدمي لابد فيها من الكيل، إذا بعت أو اشتريت لابد أن توفي. وطبعا معلوم يا إخواننا بأن يعني أعظم جرم هو أخذ حق الغير، حتى أننا نرى أن الله عز وجل قد يتسامح ويتساهل في حق نفسه. أما الحقوق الآدمية فإن العبد يأتي يوم القيامة بحقوق الآخرين فلا تزل قدمه ولا تنصرف من أرض المحشر إلا بالاستيفاء، استيفاء الحقوق. يعني مثلا شخص أنقص في الميزان جرام، 5 جرام، 10 جرام، أي شيء أنقصه في بيعه أو في شرائه أو أوقع غبنا بأخيه المسلم أو غشه، لا شك أن هذا يأتي يوم القيامة ولابد من القصاص المظالم. وما أظن أحدا قط مخلوق من بني آدم يرضى أن يتسامح في يوم الحشر إطلاقا. ممكن في الدنيا الإنسان يتسامح، ممكن أجي لفلان وأقول له يا فلان أنا أخطأت في حقك وأخذت منك كذا وفعلت بك، سيقول له مسامح، لأن هنا البديل غير وارد. لكن حينما العبد يأتي يوم القيامة ويرى أنه بحسنات قليلة وبذنوب كثيرة ويرى أنه له حقوق عند فلان وعلان وفلان وعلان، أترى أنه يتسامح؟ أبدا. يقول يا رب لي عند فلان كذا، فيؤخذ من حسنات الآخر حتى يستوفي. فإن لم يكن عند الآخر حسنات، مثلا الثاني واحد ظالم، لأن البعض يقول لك طب ما فلان ليس له حسنات، ماذا سأخذ منه؟ نعم، إن كان ظالم، إن كان باغي وغشك، ستعطيه من سيئاتك وتطرح على سيئاتك. يعني لو عندك الذنوب، هذه الذنوب تؤخذ منك ثم توضع على الآخر، فبالتالي خفت ذنوبك وارتفعت حسناتك فدخلت الجنة. فلذلك يعني الحقوق يا إخواننا يوم القيامة لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى لا يقتاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. القرناء لها قرون، يعني حتى العجموات سيقع القود والحقوق تعطى. لو إن شاة كما في حديث أبي ذر مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاتين، شاة قرناء والأخرى جلحاء، يتناطحان ويتضاربان، فقال له يا أبا ذر أتدري فيما يختصمان أو تختصمان؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال بل الله يعلم، وسيحاسبهما يوم القيامة ويقتص من القرناء للجلحاء، اللي أصحاب القرون اللي بتضربها وتعورها هنديك نفس القضية أي شيء. فكيف بالآدمي الذي لا يستوفي حقه والذي يظلم والذي يغبن؟ ولذلك يا أخوانا بنرى أن كثيرا من الناس يحب استيفاء الحق في الدنيا، تلاقي عنده نوع من الهلع في الدنيا. مثلا شخص ظلمه، شخص مثلا غشه، كما قال فلان ضحك علي في شيء، يجد في حالة من الغل والغيظ والثأر. لكن لو صبر، حاول أن يستوفي الحق بالإحسان، فأبى الآخر فقال بيني وبينك موعد عند الله عز وجل سأقتص، فويل للظالم، ويل للظالم حينما يأتي يوم القيامة ويرى أن الحقوق قد اجتمعت عليه فليس له شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه قال أتدرون من المفلس؟ من هو المفلس؟ قالوا من ليس له دينار ولا درهم، اللي ما عندوش فلوس. قال لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة ويأتي بصيام وصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، سواء كان بالقوة أو بالحيلة. أخذ الحقوق قد تكون بالقوة، إنسان عنده جبروت ظالم ممكن يأخذ بالقوة، وإنسان صاحب حيلة في بيع وشراء وغيرها ويتحيل على أموال الناس بأي صورة، بأي نوع من أنواع الغش. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل عنده صبر الطعام، واقف كذا بيبيع وفي كومة كبيرة من القمح أو الشعير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس أن في هذا شيء، فوضع يده ضرب يده في الطعام فأصابت بللا، فقال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال أصابتها السماء، يعني جاء مطر فدار المطر جاب ناشف وحطه من برا. فقال هلا بينته للناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ولذلك يعني كما قلنا من أجل أن تبرأ الذمة الإنسان لابد إذا عمل عملا لشخص لابد أن يتقنه، وإذا باع شيء لابد أن يستوفيه ويعطيه بالتمام والكمال، وليحذر أن ينقص من حق الناس شيء سواء كان هذا ظالم أو باغي. طيب سؤال دائما يطرح، لو مثلا واحد ظالم باغي سارق فاجر وجاء يشتري من شخص، هل يتقي الله فيه أو لا يتقي الله فيه؟ طبعا يتقي الله فيه. طيب لو أنا ظلمته وهو ظالم فاجر باغي، طيب إيه القصص اللي ياخده مني؟ ده هو ظالم وهو باغي ومجرم، نعم يأتي يوم القيامة يقول حق يا رب. طيب كيف الاستفاء؟ يقول اعطه من سيئاتي على سيئاتي، يعني أصلي، أو اعطيني من حسناتي على ما عندي. فبالتالي حينما يتم هذا طبعا يتلف والعياذ بالله. فعلى هذا ينبغي للعبد أن يميز بين الكيل الذي يتعلق بالصدقات والإحسان وغيره، وبين حق النفس، وبين الكيل الذي يتعلق بحقوق الآخرين، لابد فيه من الاستيفاء والدقة. قال: باب ما يستحب من الكيل. يبقى هنا أجمل الكيل. طب إيه منه اللي هو يستحب؟ بمعنى أن الآخر لا يستحب الكيل، الذي يعطي لا يستحب أن هو يضبطها بالضبط، زادت نقصت زائد. أذكر مرة واحد أعطى الواحد، كان في ورقة، الورقة دي قد تقريبا يعني متشابهة، مثلا إيه 5 جنيه مع ربع جنيه، مو بحاجة من هذا القبيل، يعني مبلغ كبير ومبلغ صغير، أعطاه لشخص على إنه ربع جنيه وهي 5 جنيه. طبعا تحسر في نفسه إنه إزاي كده، لكن لو احتسب الأجر كم له عند الله عز وجل. فالإنسان لا يعد، وسيعوض أضعاف أضعاف ما أخذ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني يعطي العطاء اللي هو قد ربما يكون عنده إلا هذا الشيء الذي أعطاه لغيره. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو ابن ذاذان، قال حدثنا الوليد وهو الوليد ابن مسلم القرشي، عن ثور وهو ثور بن يزيد، ثقة، إلا أنه ابتلي بالقدر ويتاني والإرجاء، عن خالد بن معدان وهو الكلاعي، عن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. كيلوا طعامكم يعني كيلوا، إذا أردتم أن يكون بينكم وبين الآخرين بيع أو شراء. قال: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. قوله بركة، أو باب بركة صاع النبي ومدهم. الصاع مكيال، والمد مكيال، والصاع أربعة أمدد، الصاع أربعة أمدد. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الكيل الذي كاله بنفسه وضبطه لأهل المدينة، وتداوله الصحابة رضي الله عنه وحددوه، حتى أن مالك كان دائما يفتخر بمكيال المدينة لمن مالك رحمه الله تعالى، فكان من ناقشه في المكيال يقول له: لا، اذهبوا إلى بيت فلان فاعطوني مكيالكم، وبيت فلان اعطوني مكيالكم، وبيت فلان اعطوني مكيالكم. فيوجد المكاييل كانت على مكيال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذا المكيال قد دعا أن يسلم له ولمن استعمله بهذا المقدار أن يبارك له فيه. فيه عن عائشة رضي الله عنها الحديث وسيأتي، وفي اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. قال حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد، قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو ابن يحيى أيضا، عن عباد بن تميم الأنصاري، عن عبد الله بن زيد وهو ابن عاصم الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. يبقى إبراهيم عليه السلام صارت مكة حرام، معنى حرام أنه لا يحل فيها أشياء في غيرها تحل، كمثلا حرمة صيد مكة، حرمة من يعضد شجر مكة، حرمة اللقطة في مكة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أيضا للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة، واستجاب الله له، وصارت المدينة ومكة حرام. طيب سؤال، هل بيت المقدس حرام كمكة والمدينة؟ طيب امال بيقول لك دايما نسمع كده في بعض الكتب وكده يقولون الحرم الإبراهيمي اللي هو موجود في القدس والحرم مش عارف ايه في القدس وهذه الأشياء، هل هذا يجوز إطلاق هذا الكلام؟ لا يجوز، لا ليس بحرم، ما هناك حرم إلا حرمان، مكة وإيه والمدينة، أما بيت المقدس والمسجد الإبراهيمي وهذه الأشياء ليست بحرم. ممكن كحرمة عامة بقى أن المساجد كلها فيها حرمة ده وضع تاني، لكن كلمة الحرم الذي يطلق عليه بتحريم أشياء ليس إلا في مكة والمدينة. وعلى هذا في بيت المقدس لو أن شجرا قطع، لو صيد صيد، لو وجد شخص لقطة، تختلف عن مكة وعن الإيه وعن المدينة. فقال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، وذلك كانت هذه حرمة وهذه حرمة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو قعنبي، عن مالك وهو مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة البخاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال اللهم بارك لهم في مكيالهم يعني أهل المدينة، وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة، ولذلك بارك الله لهم بركة عظيمة جدا جدا. ونرى إلى يومنا هذا أكثر الناس سماحة في بيع أو شراء هم من يا دكتور محمد؟ أهل المدينة، يجد في المدينة كده حتى الأغراب جاءوا وتقلدوا السماحة في بيعهم وفي شرائهم. نقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.